أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: ما حكم ترتيل الأذان؟ طيب، يعني إلقاء الأذان بتؤدة وتأني وتحسين الصوت به طيب، نعم، لكن لا يكون فيه تطريب أو تكسير، تطريب على شكل الأغاني هذا لا يجوز.